فمنع الخيرية عن كل الأعمال إلا فيما ذكر، لا خير في كثير من نجواهم، يعني في كلام الناس، لا خير في كثير من كلام الناس إلا من أمر بصدقة. يأمر بالصدقة إن كان له مال، يأمر غلمانه وأهله وأولاده أن يتصدقون، وإن لم يكن له مال حتى من كان عنده مال على الصدقة، فهذا أمر بالصدقة، يحث الناس إن لم يكن له مال على الصدقة، فهذا أمر بالصدقة. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف. المعروف اسم جامع لكل أعمال الخير، لكل أعمال البر. يقول العباس إن المعروف لا يتم إلا بثلاث خصال، ثلاث أشياء تفعلها المعروف بتاعك كده يبقى تمام. أول شيء تعجيله، تعجل المعروف، وتصغيره وسفره، فإن عجلته هدأته، وإن صغرته عظمته، وإن صغرته وكتمته أتممته. أو إصلاح بين الناس في كل الأمور التي يحتاج إليها الإصلاح، في الدماء، في الأموال، في الخصومة، في كل شيء. فلو سعيت للإصلاح بين الناس فهذا كلام فيه خير، هذا معروف تسديه إليهم. ليفعل هذه الأمور ابتغاء مرضات الله عز وجل له أجر عظيم عند ربه، له ثواب عظيم في الدنيا وفي الآخرة. الدنيا هي السعادة الحقيقية، السعادة الحقيقية تكون مع الله، ليست مع المال ولا مع الشهرة ولا مع الجاه ولا مع السلطان. السعادة الحقيقية في معية الله عز وجل، وفي الآخرة بالأجر العظيم الذي تناله من جراء سعيك للإصلاح والأمر بالمعروف بين الناس. يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. اركعوا واسجدوا يعني صلوا، الصلاة فيها ركوع وسجود. عبادة الله عز وجل يعني توحيده. وفعل الخير هذا أمر عام في كل أمور الخير والبر، النتيجة لعلكم تفلحون في الدنيا والآخرة. ويقول الله عز وجل: من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها. الشفاعة شخص يأتيك له مصلحة في الدنيا عند شخص، أو مفسدة يريد أن تدفعها عنه. سعيك في قضاء حاجة هذا المسلم هذه شفاعة حسنة، لا يجوز لك أن تأخذ عليها مال. يقول لك أنا هعينك وأخذ منك كذا دي رشوة. لو سعيت في مصلحة المسلمين فهذا واجب عليك بشروط، ولا يجوز لك أخذ المال عليك. دي شفاعة حسنة في الدنيا. الإصلاح بين الناس شفاعة حسنة في الدنيا. الدعاء للمؤمنين والمؤمنات شفاعة حسنة، لك بهذه الشفاعات الحسنة نصيب من هذه الشفاعات في الدنيا وفي الآخرة. في قصة موسى والخضر، لما هدم الخضر الجدار وموسى سأل واستعجل عليه السلام، قال: وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة، وكان تحته كنز لهما، وكان أبوهما صالحا. يقال إن أبوهم ده كان الجد السابع، شوف الجد السابع كان صالح، وربنا حفظ لهما هذا الكنز ببناء الخضر الجدار عليه حتى يشكوا ويجدوه بصلاح الجد السابع. صلاح الآباء والأجداد يبقى في الأبناء، يقول ابن عباس الله عز وجل ذكر صلاح أبويهم ولم يذكر لهم صلاحا، يعني لم يفعل هذا ان هو يحافظ على الكنز ويبنى الجدار بغير مال من اجلهم بل من اجل صلاح ابائهم. الكنز كما يقول حسن البصري وغيره كان لوح من الذهب مكتوب فيه بسم الله الرحمن الرحيم، فضة سجلتها ايات الذكر في قرآن يتلى اناء الليل واطراف النهار، قصة عظيمة فيها اجر عظيم لمن فعل الخير. قصة الفتى الذي كان في ريعان شبابه طرده اهل قومه اهل قريته، فخرج من قريته وهو خائف ليس معه مال ولا زاد ولا اي شيء، هاجر حتى وصل لاحدى القرى وجد اناس يسقون الماء، ووجد فتاتين لا تستطيعان السقى فسقى لهما. فالله عز وجل بهذا الفعل الذي فعله وهذا المعروف الذي أداه للفتاتين أمنه بعد خوف، زوجه بعد عصوبة، أعطاه السكن بعد أن كان لا مأوى له، أعطاه العمل بعد أن كان لا يعمل. يقول الله عز وجل وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين. فخرج منها خائفا يترقب، ما عاش أي شيء، أول ما ذكر له هذا الرجل هذه المؤامرة خرج لم يأخذ معه أي شيء. كانت الرحلة من مصر لمدين حوالي 8 أيام، 8 أيام هو ماشي ما عاش أي شيء. فلما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل، ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسكون بيسكن الإبل من البئر، ووجد من دونهم امرأتين تزودان، تزودان يعني يبتعدان بأغنامهما عن القوم لا يخالطان القوم، ووجد من دونهم امرأتين تزودان قال ما خطبكما ما بتسكوش ليه مع الناس، قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأكون شيخ كبير. فائدة عظيمة، قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء، لا نختلط بالرجال، الاختلاط بالرجال من النساء وبالنساء من الرجال محرم في شرع الله عز وجل. الرسول صلى الله عليه وسلم العملية مش خلاص، الرسول صلى الله عليه وسلم خرج في الطريق فخاطب النساء وقال ليس لكنا وسط الطريق لكنا حافاته، ما تخلصوش رجال في النص امشوا بايه اطراف الطريق. النساء المؤمنات كنا يلتصق ثيابهن بالجدار امتثالا لامر النبي صلى الله عليه وسلم، ماشي تحتك بالجدار حتى لا تختلط بالرجال. قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء، لما هم يخلصوا احنا مش هنختلط بالرجال. طب طالعين ليه وابونا شيخ كبير؟ عمل المرأة، المرأة ما تخرجش للعمل الا اذا لم تجد عائل، المرأة لها اعمال لا تعمل عمل الرجال، قدمت العذر في خروجهن للعمل ان ما لهمش عائل. وابونا شيخ كبير عمل ايه سيدنا موسى؟ فسقى لهما ما كلمهمش تاني، استجع الى الله عز وجل قال رب اني لما انزلت الي من خير فقير. كان ياكل ورق الشجر بشده الجوع، اتجه الى الله عز وجل، المعروف هو عمله لله، ما طلبش منه اي شيء، توجه الى الله عز وجل ان ينزل اليه الخيرات على طول. الفأفاء التعقيب على طول، فجاءته احداهما تمشي على استحياء فجاءت احداهما تمشي على استحياء، قالت ان ابي يدعوك ليجزيك اجر ما سقيت لنا. على طول يجي اول حاجه انها تاخد اجره. ان ابي يدعوك ليجزيك اجر ما سقيت لنا. فلما جاء وقف عليه القصص قال لا تخف، نجوت من القوم الظالمين. حصل له الامان بعد القوم من جراء هذا العمل الصالح. قالت احداهما يا ابت استاجره عمل، ان خير من استاجرت القوي الامين. قوي لانه رفع الحجر من على البئر بمفرده. يقال ان هذا الحجر كان كبيرا يحتاج العدة من الرجال يحملونه، حمله موسى بمفرده. امين لان المرأة لما راحت تدل على بيت ابيها عشان يعطيها اجر ما فعل، صارت امامه تلوه الطريق، فالرياح كشفت عن جسدها، فقال سيري خلفي والقي لي بالاحجار في الطريق الذي تريديني ان امر فيه. امشي يمين ارمي الحجر يمين، امشي شمال ارمي الحجر شمال لحد لما نصل. يجي ده امين قوي امين. يجي وجد الامان وجد العمل. الاب على طول قوي امين على طول. قال اني اريد ان انكحك احدى بنتي هاتين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لو حد سألكم من تزوج قولوا تزوج الأفضل والأفضل. فزوجه بنته على أن يأجره ثمانية حجج. يقول سيدنا موسى حتى لا نضيف اكتسب كم خصلة من الخصال بهذا العمل اللي هو فعله للبنتين. أمنا بعد قوم وجد العمل، وجد الزوجة بعد العزوبة، وجد المسكن بعد ان كان لا مأوى له. كل ده اعمال ايه؟ اعمال خير. النبي صلى الله عليه وسلم كان حاله صنع المعروف ودلنا عليه لكل الامه. لما جاء الوحي خاف وفزع، امر عظيم. سيدنا جبريل راى النبي صلى الله عليه وسلم على افق الكهف مرتين، له 600 جناح يسد ما بين المشرق والمغرب وما بين السماء والارض. خلق عظيم من خلق الله عز وجل، 600 جناح. لما النبي شافه اول مره راح ذهب لاهله فزعه صلى الله عليه وسلم، قال زملوني زملوني، وخاف ان يكون ده شيء من الجن. راحت خديجه رضي الله عنها ونعم الزوجه هي، قالت كلا والله لا يخزيك الله ابدا، انك لتصل الرحم. كل ده اعمال خير، وبذلك الله جل لن يتركك، لن يتخلى عنك. انك لتصل الرحم وتحمل الكلا وتكتب المعلوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الدهر. كل ده اعمال خير النبي صلى الله عليه وسلم يفعلها. كلا والله لا يخزيك الله ابدا، انك لتصل الرحم وتحمل الكلا. الكلا اللي هو الضعيف المشتكي يتكسب ليكمل وغيره وتكتب المعلوم. يعني لو واحد ما عندوش اي مال فعل النبي صلى الله عليه وسلم يجد عنده ما ليس عند غيره صلى الله عليه وسلم. وتقري الضيف، الضيف لما يجي لك ليه حقوق تستضيفه تطعمه وتقويه ثلاثه ايام. ثم ما زاد هو صدقه، والضيف جائزته يوم وليله، الجائزه بتاعته يوم وليله. تقرئ الضيف تعطيه قراه، يعني ايه؟ ها؟ ضيافه. وتعين على نوائب الدهر، يعني اي حد يجي له كده اي شيء مصيبه او اي حاجه انت تعينه. فهذه افعال خير فعلها النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك قالت له خديجة لا والله لا يخزيك الله ابدا. يبقى انت عشان تنتقل هذا خلق النبي، الخلق من النبي صلى الله عليه وسلم، افعل الخير ولن يخزيك الله ابدا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول انس كانت تقام الصلاه، خلي بالك فيعرض للنبي صلى الله عليه وسلم رجلا له حاجة، فيكلم النبي صلى الله عليه وسلم وهو واقف للنبي صلى الله عليه وسلم، فيطيل في حاجته حتى أرى بعض القوم ينامون من طول قيام النبي صلى الله عليه وسلم. شوف بقى بالله عليك يا لو انا دلوقتي جيت اصلي بعد الخطبة ويجي واحد يسأل انت لو قعدت مع ربع ساعة ووقفتكم ربع ساعة تعملوا ايه؟ ثلاث ارباع منها هيمشي وهيصف ويسلم. تعجب من حال النبي صلى الله عليه وسلم حال الصحابة. النبي صلى الله عليه وسلم يقف لهذا الرجل هذا الوقت الطويل لقضاء حاجته، والناس لا يتجرون، أصل الدنيا ليست في قلوبهم. كل واحد فينا جالس الإمام طول شوي، أنا وراي مش عارف إيه، بعد الصلاة الدنيا ملأت قلوبنا، ولذلك لو الإمام طول شوية معارك بعد الصلاة، معارك صاحنا بعد الصلاة، وأقسام إن إحنا سنيجي نصلي في الجامعة ده إيه؟ وتحضيرات. ليه؟ لأن إحنا مشغولين في الدنيا. لو أن قلوبنا معلقة بالمساجد، لو أن الدنيا ليست في قلوبنا لما فعلنا ذلك. الصحابة لم يضجر ولم ينقع، ده يناموا وبعد كده يكونوا صلوا وصلوا مفيش مشاهد. ده النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا من إسداء المعروف لهذا الرجل اللي جابت حاجته. النبي صلى الله عليه وسلم رغبت في قضاء حوائج المسلمين، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه، يعني لا يقتله، ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن فرج عن مؤمن قربة من قرب الدنيا فرج الله عنه قربة من قرب يوم القيامة. قرب يوم القيامة دليلة كل الدنيا وما فيها ليس عند الله جناح بعض. الشمس لما تدنو من الخلائق بس، مش نار، مش النار، نار الشمس لا تقارن بنار الآخرة. الشمس لما تختلف والناس تعرف تتمنى، مش عارف اللي ورا ايه، تتمنى ان يفصل الله عز وجل بينها ولو الى النار. تخيل هول يوم القيامة، الله عز وجل يفرج عنك كرب يوم القيامة بتفريجك عن مؤمن كرب من كرب الدنيا. ومن سفر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. النبي صلى الله عليه وسلم فعل الخير حتى مع الكفار. ازاي؟ النبي أرسل خيلا لليمامة فأتت بثمامة ابن غفال، كان زعيم اليمامة البلد دي، فالنبي صلى الله عليه وسلم ربطه في سارية من سواري المسجد ثلاث ايام، ربطه في سارية من سواري المسجد. ونقص من كده فائدة: يجوز دخول الكفار المسجد لتأليفهم للإسلام. النبي يتألف هذا الرجل لأنه كان زعيم قوم، لو أسلم كل أهل اليمامة هيسلموا، وعايز يوريه الصلاة بتاع المسلمين وأخلاق المسلمين عملية، فربطه في سارية من سواري المسجد وأتاه في اليوم الأول. قال: ماذا عندك يا ثمامة؟ قال: عندي خير. ده كافر، تقتل تقتل زادم. شوف نخوة العرب أسير ومربوط ويقول له: تقتل تقتل زادم، يعني أنا ليا قومي يجي يطلبوا بثأري وحرب، تقوم حرب القتل ثاني. ده بيكلم النبي صلى الله عليه وسلم. وإن تنعم تنعم على شاكر، يعني لو أنت نعمت علي وأطلقت سراحي أنا هشكر ليك هذا الأمر. ويأتيك مني الخير. وإن تطلب من المال نعطيك منه بغيتك، اللي انت عايز تاخده من المال. إن كان فدائي يعني هتطلب منها كده فلوس عشان تطلقني ماشي. يسيبه النبي ثاني يوم يقول له ما عندك يا تمامة، يقول له نفس الكلام ثالث يوم ما عندك يا تمامة. تمامة عاش حال النبي والصحابة ثلاث ايام، عاش في المسجد ثلاث ايام مربوط، شاف الناس اللي بيصلي بالليل وشاف احوال المسلمين وشاف الصلاة ما اقلاه. الدين المعاملة. تمامة دخل الاسلام في قلبي، ولكن للأنفة رفض أن يسلم داخل المسجد حتى لا يقال أسلم خوفا من السيف. عمل إيه؟ بعد ذلك ما فك ولا أي كان أي حاجة أخرى، طلع برا المدينة اغتسل وراح تشهد وأسلم وصلى، ثم جاء للنبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله إن قائلك أخذتني وأنا أريد العمرة، فماذا ترى؟ شوف بقى الإسلام، فماذا ترى؟ تأمرني في إيه؟ قال ستعتمر. راح اعتمر طبعا العمرة قبل الإسلام، دي العمرة بعد الإسلام، أفعاله فيها شرك قبل الإسلام، لكن بعد الإسلام هيئة المسلم والتلبية وكل شافوه قالوا له أقبلت؟ قال بل أسلمت. والله لا تأتيكم حبة من اليمامة حتى يأذن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقوم كلهم أسلموا. شوف المعاملة الحسنة سبب الإسلام. النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل عاد هذا الغلام اليهودي قال له أسلم. الولد كده هو فيه يحتضر، نظر لأبيه لأبيه قال أبا على الخصر اسلم. فأسلم فقال الحمد لله الذي أبلغ به من النار. لو صاحبكم خذوه بقى غسلوه صلوا عليه، ده مش يهودي ده رجعوه. هي دي دعوة حتى في أحلك اللحظات، دعوة. النبي صلى الله عليه وسلم يجلس مع صحابته ويرغبهم فعل الخير. يقول من أطعم اليوم منكم مسكينا، يقول أبو بكر أنا يا رسول الله، من أصبح اليوم منكم صائما أنا يا رسول الله، أبو بكر برضه، من اتبع اليوم جنازة أنا يا رسول الله، من عاد اليوم مريضا قال أنا يا رسول الله. قال لا تجتمع هذه الخصال في امرئ مسلم إلا دخل الجنة. كل الصحابة يتناسوا على هذا الأمر، فعل الخير. سيدنا عمر رضي الله عنه كان يتحدث الرعية، هو وأسلم. أسلم ده كان يعني مولى عنده خادم سيدنا عمر. مشيوا وجدوا كده ناس على بعد في نار كده، فقال سيدنا عمر أرى أن هؤلاء آواهم الليل والبرد إلى هذا المكان. هول وجدوا ليهم وجدوا صبية يتضاغون يعني يبقوا بكاء شديد من شدة الزيون. قال يا أمة الله أقبل؟ قالت أقبل بخير أو انصرف. فأقبل على المرأة وقال ما شأن الصبية؟ قالت يتضاغون من الجوع. قالوا ما شأن الكرمة؟ يعني حط كده إناء على نار ما فيهوش حاجة بتحط مية كده بتقلبه. قالت فيما أسكت به الصبية، يعني أنا كده بقول لهم إن أنا هعمل له كأكل حد لما ينام وما فيش عندنا حاجة. الله بيننا وبين عمر. قال وما شأن عمر بكم؟ قال يتولى أمرنا ثم ينام عنا. دي العملية بس. فهرول إلى بيت الدقيق، راح بيت المال أخذ جوال من الدقيق وكبة من الدقيق وقال للغلام أسلم احملهم علي. قال يا أمير المؤمنين احملهم عنك. قال لا أم لك تحمل عني أوزاري يوم القيامة، احمل على ظهري. فذهب إليها ووضع من الدقيق في البرمة ووضع عليه من الدهن وأنضج لهم طعاما وقال أصفق اوضحه لكم يعني ايه يعني هوي كده حيث انه يبرد بسرعة. واضعمت الصبيان ولم يتركهم حتى ناموا. قال ابن الله انت اولى بهذا الامر من عمر. فضحك وقال ان كان من الغد فاتينا عند امير المؤمنين لعلك تجدين هناك نعطيك من بيت المال ما يصلح. سيدنا عمر كان بيشوف حال الصحابه ارسل غلاما عنده ب 400 دينار. قال اذهب بها الى ابي عبيده ابن الجراح وانظر ماذا يفعل بها. رايق وكده اقعد معاه شويه حتى ما يشوف هيعمل ايه بالفلوس دي. عطاه قال امير المؤمنين يقول لك انفق هذه في بعض حاجتك. خلي بالك بس من احوال الناس دي. انفق هذه في بعض حاجتك. قال يا جاريه تعالي اذهبي بهذه الخمسه دنانير لبيت فلان وهذه السبع لبيت فلان حتى انفقها جميعا. رجع اخبر امير المؤمنين فوجده قد جهز مثلها لمعاذ بن جبل. قال اذهب وانظر ماذا يفعل. نفس الامر. قال وصله الله ورحمه خذ يا غلام اعطي هذه الاربع دنانير لفلان وفلان وفلان. فاذا بزوجته تقول له ونحن والله فقراء امسك لنا منها شيئا. قال لم يبق الا ديناران خذيه. ذهب واخبر سيدنا عمر قال اولئك القوم بعضهم من بعض دول هم دول الصحابه. كان على ابن جبرمه دين ثقيل وعلى ابن قيثمه دين ثقيل. ذهب ابن قيثمه لقضاء دين ابن جبرمه بدون ان يعلم. ما فكرش في نفسه فكر في اخوه. والثاني ذهب لقضاء دين بدون ان يعلم. هي دي احنا اطلنا عليه شويه. طيب ان شاء الله انا اكثر ان شاء الله. فالاحوال احوال الناس في قضاء المعروف وصنع المعروف كانت امور كثيره جدا. يعني كان في واحد اسمه عبد الله بن عامر. عبد الله بن عامر هذا اشترى دارا من خالد بن عقبه ب90 أو 80 ألف. بعد كده بالليل وجد بكاء في دار خالد بن عقبه. قال لي دكتور ايه البكاء ده؟ قال اهله يبكون على داره. هو كان عايز يشتري يفتح على داره ويفتح على السوق. قال يا غلام قل اذهب الى اهل خالد وقل لهم الدار لكم والمال لكم. الدار لكم والمال لكم. نختم بابن ابراهيم بن ميمون لما كان مره بيحج يقابل الخليفه هارون الرشيد. فهذا الرجل وهو في اثناء الحج وجد امراه تبكي وتقول أيا عمرو هي بتذكر تجد هذه الأبيات أيا عمرو فيما عذبتني فيما هجرتني سكبت دموعي وعذبتني أفما كنت يا عمرو أخبرتني أخذت حذاري فما نلتني. فقال لي مين يا ست عمرو ده؟ ففزعت لما رأته فأقسم عليها أن تخبره خبرها. قالت هذا زوجي طلبني عدة مرات وامتنعت منه حتى تزوجني ثم هجرني. قال ولم هجرك؟ قالت بحثا عن الرزق بحثا عن المال. فقالت فيه لي اين هو؟ قالت هو في جدة يعمل في البحر في جدة. قال لعلي اسعى لكي اعيده لك لا تستقليني صفيه لي. قالت هو احسن من رأيت طلق محياة مليئة بالحب عيناه وليس بالقلب سواه. حب شديد من هذا الرجل وزوجته. ذهب إلى جدة وقف على البحر وأنشد أبيات الشعر التي قالتها. فخرج إليه فقال أنت رسولها؟ قال نعم. لما هجرتها؟ قال بحثا عن الرزق. قال كم يكفيك؟ قال يكفيني 300 درهم في العام. قال هذه 3000 درهم 10 أعوام فإن نفذت فأتني أعطيك غيرها. فرجع إليها فيقول ابن إبراهيم ابن ميمون فما كان أحد أسعد منهما إلا أنا. يعني هو سعيد لفعل هذا الخير وإنفاق هذا المال. زين العابدين علي ابن الحسين ابن علي كان كثير الصدقة في الخفاء، يطبق على بوت الليل كده ويضع الطعام ويمشي. يقول أهل المدينة من قطع صدقة السر حتى مات علي بن الحسين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين سيدنا ونبينا محمد وآله وصحبه وسلم أجمعين. ما هي آداب السعي في قضاء حوائج المسلمين؟ أول شيء أنك تسأل الله عز وجل أن يوفقك إلى هذا السعي. خلي بالك أنت لما تسعى هذا بتوفيق من الله عز وجل، هذا بهداية الله عز وجل. الرسول صلى الله عليه وسلم علمنا دبر كل صلاة ان احنا نقول هذا الدعاء: اللهم اني اسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، لاخر الدعاء. ثاني شيء انك انت تخلص العمل لله عز وجل. الاخلاص انك انت تفعل الامر لله عز وجل. المنة بالعطية تهدم الصنيعة، كما قالوا المنة تهدم الصنيعة. تقعد تمن على الناس كده انت افسدت عملك، تخلص العمل لله عز وجل. يستوي عندك المادح والزاكي، يعني لو فعلت معروف لواحد وما شكركش مش مهم، انت تفعله لله عز وجل. ثالث شيء انك انت تتم العمل. رب العمل اتمام العمل اشد من ابتدائه، ويقولون ان ابتداء العمل نافلة وربه اتمامه فريضة. ان الله يحب اذا عمل احدكم عملا ان يتقنه. من الاداب ايضا ان تطلب الخير من اهله لا من اللئام، تطلبه من الكرام. لو واحد جالك يطلب منك معروف احمد الله عز وجل ان التمس فيك انك اهل للكرم، لست لئيما. يقول ابن عباس: رجل لا اكافئه معروفه، لا يكافئه على ذلك الا الله عز وجل. رجل نزلت به فاقة فبات طوال الليل يفكر في من ينزلها به من الخلق، ثم اتاني انزلها فيه، فهذا لا يكافئه الله عز وجل. هو فرحان ان جاري كله سعيد. ليه؟ لا تطلب الحاجات من الفراق واقعد فانت قائم كالقاعد، ولا لي اي قيمه انك تروح عند العيد تطلب منه الشيء. من الاداب ايضا ان تذكر الناس او تثني عليهم. من صنع اليكم معروفا فكافئوه، فان لم تجدوا ما تكافئوه فادعوا له حتى تظنوا انكم كافأتموه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من صنع اليكم معروفا فقولوا جزاك الله خيرا. فمن قال جزاك الله خيرا فقد اجزل له الثواب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من لا يشكر الناس لا يشكر الله عز وجل. يجي انت لازم كده ايه تثني على اهل الخير وتشكرهم على هذا الامر. ان كثرت اعضاؤك عن الشكر وكثرت النفقه، كثرت بك النفقه عن الشكر، فلا يقصر لسانك عن الثناء. مش جاي تكاف وتديله مال زي ما اعطاك، ادعو له اشكره. هذا ايضا من جسدك المعروف لمن اصنع من صنع اليك معروفا. اخر شيء خالد بن مهران يقول، يعني اداب جماعه كده فيه المعروف: لا تطلب المعروف في غير حينه، كما يقال: من طلب شيئا قبل اوانه عوقب بحرمانه. ولا تطلبه من غير اهله، ولا تطلب ما لست له باهل، فان فعلت ذلك فأنت خليق للمنع. يعني لو عملت حاجة زادة دولة طلبت بغير حين ولا من غير أهله ولا ما لست محتاجا إليه فأنت جدير وخليق لأن تمنع من هذا الخير. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الله اغفر للمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك فيهم طريق مجيب الدعوات. اللهم عين هذه الأمة في ديننا أمر رشده. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأصحاب الحقوق علينا وجزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وأقم الصلاة.